ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال حسان بن ثابت: إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم وهو الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في القبول مقيم وسطت نسبة الذوائب منهم كل دار فيها أب لي عظيم وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التفت عليه الخصوم يفصل القول بالبيان وذو الرأي من القوم ظالع مكعوم تلك أفعاله وفعل الزبعرى خامل في صديقه مذموم رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم ولي البأس منكم إذ أبيتم أسرة من بني قصي صميم وقريش تجول منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم لم تطق حمله العواطق منهم إنما يحمل اللواء النجوم وكان عقيل رجلا قد كف بصره وله بعد لسانه وأدبه ونسبه وجوابه فلما فضل نظراءه من العلماء بهذه الخصال صار لسانه بها أطول وغاضب عليا وأقام بالشام وكان ذلك أيضا مما أطلق لسان الباغي والحاسد فيه وزعموا أنه قال له معاوية هذا أبو يزيد لولا أنه علم أني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه فقال له عقيل أخي خير لي في ديني وأنت خير لي في دنياي وقال له مرة بصفين أنت معنا يا أبا يزيد الليلة قال ويوم بدر قد كنت معكم قال معاوية يوما يا أهل الشام هل سمعتم قول الله تبارك وتعالى في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب قالوا نعم قال فإن أبا لهب عمه فقال عقيل فهل سمعتم قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب قالوا نعم قال فإنها عمته قال معاوية حسبنا ما لقينا من أخينا معاوية كان لا يعاجل أحدا بالعقوبة طالما لم يرفع السيف وذكروا أن امرأة عقيل وهي فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا بني هاشم لا يحبكم قلبي أبدا أين أبي أين عمي أين أخي كأن أعناقهم أباريق الفضة ترد آنفهم قبل شفاههم العرب كانوا يتمدحون بطول الأنف ويتهاجون بقصرها قال لها عقيل إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك وقيل لعمر رحمه الله فلان لا يعرف الشر قال ذلك أجدر أن يقع فيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه قال وسمع أعرابي رجلا يقرأ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر قالها بفتح الكاف فقال الأعرابي لا يكون فقرأها عليه بضم الكاف وكسر الفاء فقال الأعرابي يكون لمن كان كفر ثم قال رحمه الله باب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء قال الشاعر بدا البرق من نحو الحجاز فشاقني وكل حجازي له البرق شائق سرى مثل نبض العرق والليل دونه وأعلام أبلى كلها والأسالق أبلى جبال بين مكة والمدينة الأصالق جمع من جموع السلق بالتحريق والقاع المطمئن المستوي لا شجر فيه وقال آخر أرقت لبرق آخر الليل يلمع سرى دائبا حينا يهب ويهجع سرى كاحتساء الطير والليل ضارب بأرواقه والصبح قد كاد يسطع قال حدثني إبراهيم بن السندي عن أبيه قال دخل شاب من بني هاشم على المنصور فسأله عن وفاة أبيه فقال: مرض أبي رضي الله عنه يوم كذا، ومات رضي الله عنه يوم كذا، وترك رضي الله عنه من المال كذا ومن الولد كذا. فانتهره الربيع وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك؟ فقال الشاب: لا ألومك، لأنك لم تعرف حلاوة الآباء. قال: فما علمنا أن المنصور ضحك في مجلسه ضحكاً قط، فافتر عن نواجذه إلا يومئذ. قال: وحدثني إبراهيم السندي عن أبيه قال: دخل شاب من بني هاشم على المنصور فاستجلسه، قال له اجلس، قال ذات يوم ودعا بغدائه، فقال للفتى: أدنه قرب. قال الفتى: قد تغديت يا أمير المؤمنين. فكف عنه الربيع حتى ظننا أنه لم يفطن لخطابه، فلما نهض إلى الخروج أمهله، فلما كان من وراء الستر دفع في قفاه، فلما رأى ذلك الحجاب منه دفعوا في قفاه حتى أخرجوه من الدار. فدخل رجال من عمومة الفتى فشكوا الربيع إلى المنصور، فقال المنصور: إن الربيع لا يقدم على مثل هذا إلا وفي يديه حجة، يعني ما فعل ذلك إلا بحجة، فإن شئتم أغضيتم على ما فيها وسكتوا خلاص، وإن شئتم سألته وأنتم تسمعون. قالوا: فسأله. فدعا الربيع وقصوا قصته، فقال الربيع: هذا الفتى كان يسلم من بعيد وينصرف، فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلم عليه من قريب، ثم أمره بالجلوس، ثم تبذل بين يديه وأكل، ثم دعاه إلى طعامه ليأكل معه من مائدته. فبلغ من جهله بفضيلة المرتبة التي صيره فيها أن قال حين دعاه إلى غدائه: قد تغديت، فإذا ليس عنده لمن تغدى مع أمير المؤمنين إلا سد خلة الجوع، هي ليست القضية قضية أكل وشرب، ومثل هذا لا يقومه القول دون الفعل، لابد أن يضرب. وحدثنا إبراهيم بن السندي عن أبيه قال: والله إني لواقف على رأس الرشيد، والفضل بن الربيع واقف في الجانب الآخر، والحسن اللؤلؤي يحدثه ويسائله عن أمور. وكان آخر ما سأله عن بيع أمهات الأولاد، فلولا أني ذكرت أن سلطان ما وراء الستر للحاجب، وسلطان الدار لصاحب الحرس، وأن سلطاني إنما هو على من خرج من حدود الدار، لقد كنت أخذت بضبعه وأقمته. فلما صرنا وراء الستر قلت له والفضل يسمع: أما والله لو كان هذا منك في مسايرة أو موقف لعلمت أن للخلافة رجالا يصونونها عن مجلسك. قال: وحدثني إبراهيم بن السندي قال: بين الحسن اللؤلؤي في بعض الليالي بالرقة يحدث المأمون، والمأمون يومئذ أمير، إذ نعس المأمون، يعني وهو يحدثه اللؤلؤي نعس المأمون، فقال له اللؤلؤي: نمت أيها الأمير؟ ففتح المأمون عينيه وقال: سوقي والله، خذ يا غلام بيده، خرجه سوقي. قال: وكنا يوما عند زياد بن محمد بن منصور بن زياد، لا يعرف كيف يكلم الأمراء. قال: وكنا يوما عند زياد بن محمد بن منصور بن زياد، وقد هيأ لنا الفضل بن محمد طعاما، ومعنا في المجلس خادم كان لأبيهم، فجاء رسول الفضل إلى زياد فقال: يقول لك أخوك: قد أدرك طعامنا فتحولوا. ومعنا في المجلس إبراهيم النظام وأحمد بن يوسف وقطرب النحوي، في رجال من أدباء الناس وعلمائهم، فما منا أحد فطن لخطأ الرسول. فأقبل عليه مبشر الخادم فقال: يا ابن اللخناء، سبة عظيمة، تقف على رأس سيدك فتستفتح الكلام كما تستفتحه لرجل من عرض الناس لا تعرف مقامات الناس في الخطاب، ألا تقول: يا سيدي، يقول لك أخوك: ترى أن تصير إلينا بإخوانك فقد تهيأ أمرنا، وابتعت خادما كان قد خدم أهل الثروة واليسار وأشباه الملوك. فمر به خادم من معارفه ممن قد خدم الملوك فقال له: إن الأديب وإن لم يكن ملكا فقد يجب على الخادم أن يخدمه خدمة الملوك، هذه منزلته، فانظر أن تخدمه خدمة تامة. قلت له: وما الخدمة التامة؟ قال: الخدمة التامة أن تقوم في دارك لبعض الأمر، وبينك وبين النعل ممشى 5 خطى فلا يدعك أن تمشي إليها، ولكن يأخذها ويدنيها منك، ومن كان يضع النعل اليسرى قدام الرجل اليمنى فلا ينبغي لمثل هذا أن يدخل على دار ملك ولا أديب. ومن الخدمة التامة أن يكون إذا رأى متكئا يحتاج إلى مخدة ألا ينتظر أمرا، عايز مخدة فيأتي بدون أن يطلب. ويتعاهد ليقة الدواه قبل أن تأمره أن يصب فيه ماء أو سوادا، وينفض عنها الغبار قبل أن يأتيك بها، وإن رأى بين يديك قرطاسا على طيه قطع رأسه ووضعه بين يديك على كسره وأشبه ذلك. قال: ولما كلم عروة بن مسعود الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك ربما مس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المغيرة بن شعبة: نح يدك عن لحية رسول الله عليه السلام قبل ألا ترجع إليك يدك. فقال عروة: يا غدر، هل غسلت رأسك من غدرتك إلا بالأمس؟ يعني حمل عنه غدرته. قال: ونادى رجال من وفد بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه من وراء الحجرات: يا محمد. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال الله جل ذكره: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال ابن هرمة أو غيره: لله ضر سميدع فجعت به يوم البقيع حوادث الأيام، هش إذا نزل الوفود ببابه، سهل الحجاب مؤدب الخدام، فإذا رأيت صديقه وشقيقه لم تدر أيهما أخو الأرحام. الله. قال أبو الحسن: بين هشام يسير ومعه أعرابي إذ انتهى إلى ميل عليه كتاب، فقال الأعرابي: انظر أي ميل هذا؟ فنظر ثم رجع إليه فقال: عليه محجن وحلقة وثلاثة كأطباء الكلبة ورأس كأنه رأس قطاة. فعرف هشام بصورة الهجاء عرفه هشام بصورة الهجاء ولم يعرفه الأعرابي، وكان عليه خمسة ويذكر بابا يعني من نوادر الأعراب. يقول: استشهدوا أعرابيا على رجل وامرأة، استشهدوا أعرابيا على رجل وامرأة، فقال: رأيته قد تقمصها يحفزها بمؤخره ويجذبها بمقدمه وخفي علي المسلك. وقال آخر: رأيته قد تبطنها ورأيت خلخالا شائلا مرتفعا يعني، وسمعت نفسا عاليا ولا علم لي بشيء بعد. وقال عربي: رأيت هذا قد تناول حجرا فالتف بهذا وحجز الناس بينهما وإذا هذا يستدمي. وقال بعضهم: الشيب نذير الآخرة. قال قيس بن عاصم: الشيب خطام المنية. قال آخر: الشيب توأم الموت. قال الحكيم: شيب الشعر موت الشعر، وموت الشعر علة موت البشر. قال المعتمر بن سليمان: الشيب أول مراحل الموت. قال السهمي: الشيب تمهيد الحمام، الموت يعني. قال العتبي: الشيب تاريخ الكتاب. قال النمري: الشيب عنوان الكبر. قال عدي بن زيد العبادي: وبيضاد السواد من نظر الموت، وهل مثله لحي النذير. وقال الآخر: أصبح الشيب في المفارق شاعا، انتشر يعني، واكتسى الرأس من بياض قناعا، ثم ولى الشباب إلا قليلا، ثم يأبى القليل إلا نزاعا. قال: وقال رجل لأشعب: ما شكرت معروفي عندك؟ قال: لأن معروفك جاء من عند غير محتسب فوقع إلى غير شاكر. لم تحتسب معروفك عند الله فلم تجد منه الشكر. وخفف أشعب الصلاة مرة، فقال له بعض أهل المسجد: خففت صلاتك جدا. قال: لأنه لم يخالطها رياء. سريعة، مفيش فيها رياء، لو رياء كنت طولتها حتى تروني. ثم قال: كلام بعض المتكلمين في الخطباء، قال: الحمد لله كما هو أهله، والسلام على أنبيائه المقربين الطيبين. أخي لا تغترن بطول السلامة مع تضييع الشكر، يعني أشكر الله على السلامة التي أولاك إياها، ولا تعملن نعمة الله في معصيته، فإن أقل ما يجب لمهديها ألا تجعلها ذريعة في مخالفته، واعلم أن النعم نوافر تنفر بسرعة، ولقل ما أقشعت نافرة فرجعت في نصب. النعمة إذا ولت لم ترجع، فاستدع شاردها بالتوبة، تب إذا شردت تب، واستدم الراهن منها بكرم الجوار، واستفتح باب المزيد بحسن التوكل، ولا تحسب أن سبوغ ستر نعم الله عليك غير متقلص عما قريب إذا لم ترجو لله وقار، إذا لم تخشى الله وتخافه. وإني لأخشى أن يأتيك أمر الله بغتة فجأة، أو الإملاء فهو أوبأ مغبة، أن يمليك يتركك، وأثبت في الحجة لأنك تزيد، ولألا تعمل ولا تعلم خير من أن تعلم ولا تعمل، إن الجاهل لم يؤت من سوء نية ولا استخفاف بربوبية، وليس كمن قهرته الحجة وأعرب له الحق مفصحا عن نفسه فآثر الغفلة، الحق واضح وظاهر، والخسيس من الشهوة على الله عز وجل، فأسمحت نفسه عن الجنة وأسلمها لآبد العقوبة والعياذ بالله. فاستشر عقلك وراجع نفسك وادرس نعم الله عندك وتذكر إحسانه إليك، فإنه مجلبة للحياء ومردعة للشهوة ومشحذة على الطاعة، فقد أظل البلاء أو كأن قد. فكفكف عنك غربا شؤب به، فكفف الغرب الحد، شؤبه كل شيء دفعته وحده، فكفكف عنك غرب شؤب به وجوائح سطوته بسرعة النزوع رجوع وطول التضرع. ثلاث هي أسرع في العقل من النار في يبيس العرفج: إهمال الفكرة وطول التمني والاستغراب في الضحك. إن الله لم يخلق النار عبثا، أعوذ بالله من النار، ولا الجنة هملا، نسأل الله الجنة، ولا الإنسان سدى. فاعترف رق العبودية وعجز البشرية، فكل زائد ناقص، وكل قرين مفارق قرينة، وكل غني محتاج. وإن عصفت به الخيلاء وأبطره العجب، عصفت به الخيلاء كبر على الناس والعجب، وصال على الأقران تكبر عليهم، فإنه مذال مدبر ومقهور ميسر. إن جاع سخط المحنة، وإن شبع بطر النعمة، ترضيه اللمحة فيستشري مرحا، وتغضبه الكلمة فيستطير الشقق قطعا، يعني حتى تنفسخ لذلك منته، والمنة هي القوة. أكتفي بهذا القدر يا أخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.